أن يأمر المولى هذا المكلف هم بالإنفعال وهم بالصلاة في آن واحد. ماشي؟ ماشي؟ ولو نحن ثلاثة ماشي ليش؟ لأنه هذا أمر من الدين. فالمشكلة نشأت من التضاد بين الضدين بين الصلاة والإنفعال. لو لم يكن هناك شيء. هاي هسه تقول ما شاء الله. بلي الصوت موجود بعد. المشكلة إنما هي بين الصلاة والإنقاذ باعتبار أنهما ضدان والضدية هم باعتبار أن المكلف مو قادر على الجمع بينهما ما يقدر يجمع بينهما. لو كان يقدر المكلف بين الصلاة والإنقاذ يجمع بينهما ما كان أي مشكلة يروح ينقذ الغريق وبعدين يجي يصلي إذا كان وقت الصلاة موسع. المشكلة وين صارت؟ فيما إذا وقت الصلاة ضيق والغريق هم أشرف على الغرق. خب والمكلف له 10 دقائق من الزمان، إما في هذه 10 دقائق ينقذ الغريق الصلاة تفوت أو يصلي الغريق يغرق، فما يقدر يجمع بينهما صار تضاد. تضاد بين نفس الصلاة ونفس الإنقاذ. فإذا المولى يريد يأمر هذا المكلف في هذه 10 دقائق يأمره بأمرين، أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة، ولو الأمر بالصلاة مترتبان. القائل بالتحالف الثلاثة يقول هذا ما يصير، هذان أمران بضدين. زين انتوا جيتوا تحلون المشكله، انتوا الدليل الثاني من ادله انسان التركب يقول لا ماكو مشكله، هذان ليس امرين بضدين. ليش؟ لانه لا يلزم اي محذور من هذين الامرين اذا امر المولى، لان هذين الامرين احدهما في طول الاخر مو في رتبه واحده. احنا نقول في هذا الامر الخامس اذا الطوليه تنفع وتفيد وتجزي في رفع الغائلة فيجب أن نجعل الطولية بين وين منه منه بين نفس الأساسين بين نفس الضدين موجي. فلا بد من أن نجعل الطولية بين الصلاة والإنقاذ، لأن المشكلة نشأت من التضاد بين الصلاة والإنقاذ. فإذا كانت الطولية أساسا تنفع في رفع غائلة اجتماع الضدين، إذا اجعل الطولية بين نفس الصلاة ونفس الإنقاذ حتى يرتفع المحذور، وحينئذ لا يكون الأمر بهما أمرا بضدين. وأما إذا فرض بقاء المتعلقين على ما هما عليه من التضاد، إذن فالأمر بهما أمر بضدين لا محالة ولا تنحل المشكلة. والمفروض أنه إنما وقع التضاد بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم بسبب أن مجموع الأمرين أمر بضدين، وهذه الغائلة لا ترتفع بفرض الطولية بين نفس الأمرين. أفرضوا الأمران طوليان، افرضوا اقتضاء الامرين طولي، اقتضاء هذا في طول اقتضاء ذاك، ما سوينا شيء. حتى لو كان الامران واقتضاءهما طوليين لكنهما على كل حال امران بماذا؟ امران بضدين، ما سويتوا شيء. على أي حال هما أمران بضدين، والمكلف عاجز عن الإتيان بضدين والجمع بينهما، وعليه فلا بد من رفع التضاد الذاتي الثابت بين المتعلقين يعني بين الصلاة والإنقاذ من خلال بيان الطولية بينهما حتى يرتفع التضاد العرضي الثابت بين الأمرين. ولا يمكن رفع التضاد العرضي بين الأمرين ابتداء ورأسا من خلال تعدد الرتبة وإثبات الطولية بينهما من دون علاج الثبات الذاتي الثابت بين المتعلقين الذي هو منشأ ذاك الثبات العربي. خب حينئذ هل يمكن أن نرفع الثبات بين نفس المتعلقين؟ هنا تارة نحن نؤمن ونقبل بأن ما هو في طول أحد النقيضين لا محالة يكون في طول النقيض الآخر، تارة نقبل هذه القاعدة وأخرى لا نقبل. فإن قبلنا هذه القاعدة أمكن في المقام أن نجعل الطولية وتعدد الرتبة بين المتعلقين، يعني بين الصلاة والإنقاذ، وذلك بأن نقول أن فعل المهم يعني فعل الصلاة الاتيان بالصلاة الذي هو يحصل بتحريك الأمر بالصلاة، الاتيان بالصلاة بتحريك الأمر بالصلاة يتحقق من قبل المكلف. فعل الصلاة معلول للأمر بالصلاة مشي وفي طول الأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة في طول ماذا؟ في طول ترك الإنقاذ. ليش؟ لأن ترك الإنقاذ شرط للأمر بالصلاة حسب الفرض، المفروض هيك أن الأمر بالصلاة مشروط لترك الإنقاذ. إذن فالأمر بالصلاة يكون في طول ماذا؟ في طول نقيض ترك الأهم. لأن القاعدة قبلناها حسب قلنا ما هو في طول أحد النقيضين يكون في طول النقيض الآخر. الأمر بالمهم إذن يكون في طول نقيض ترك الأهم، لأن الأمر بالمهم كان في البداية في طول ماذا؟ في طول ترك الأهم موجي؟ خل نقيض ترك الأهم شنو؟ فعل الأهم. فما هو في طول أحد النقيضين يكون في طول النقيض الآخر أيضا. فالأمر بالمهم الذي هو في طول ترك الأهم يكون في طول نقيض ترك الأهم، نقيض ترك الأهم يعني فعل الأهم. إذن أصبح فعل المهم والإتيان به الناشئ من تحريك الأمر بالمهم أصبح في طول فعل الأهم في طول الإنقاذ، يعني تحققت الطولية بين فعل الصلاة وفعل الإنقاذ. بلي واضح؟ فحينئذ إذا الطولية تنفع في رفع غائلة اجتماع الضدين راح تفتح رفع غائلة حينئذ بهذه الطولية. أما إذا لم نقبل أن ما هو في طول أحد النقيضين يكون في طول النقيض الآخر كما ذكرنا ذلك في الأمر الرابع قبل العطلة الذي ذكره المحافظ الإصفهاني ردا على هذا الوجه، إذا لم نقبل إذن فالتعديل الذي أجريناه في الجواب على الأمر الرابع وهو أننا بدلنا قيد ترك الأهم بدلناه بقيد صيان الأمر بالأهم. هذا التعديل سوف لا يجدي نفعا، لأن هذا التعديل والتبديل وإن كان يثبت أن الأمر بالمهم واقتضاءه في طول الأمر بالأهم واقتضائه، لكنه لا تثبت بذلك الطولية بين المتعلقين، فإن فعل المهم وإن كان في طول الأمر بالمهم الذي هو في طول عصيان الأمر بالأهم الذي هو في طول الأمر بالأهم، لكنه لا يثبت بذلك كون فعل المهم في طول فعل الأهم كما هو واضح. ومجرد الطولية بين الأمرين لا يجدي نفعا. هذا تمام الكلام في الوجه الأول للطولية، وقد اتضح عدم صحة هذا الوجه لما ذكرناه في الأمر الثاني من هذه الأمور الخمسة، وهو الجواب النقضي الذي ذكرناه قبل العطلة، والأمر الثالث وهو الجواب الحلي الذي ذكرناه قبل العطلة، والأمر الخامس وهو الذي ذكرناه اليوم وهو عدم الطولية بين المتعلقين. فهذا الوجه الأول للطولية باطل. الوجه الثاني للطولية بين الأمرين هو أن يقال أن الأمر بالمهم معلول لعصيان الأمر بالأهم، وفي طول الأمر بالأهم، لأن عصيان الأمر بالأهم شرط في الأمر بالمهم، موضوع للأمر بالمهم حسب الفضل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى سقوط الأمر بالأهم أيضا معلول لعصيان الأمر بالأهم وفي طوله، لأن العصيان يوجب سقوط الأمر مثل الامتثال. خب، إذن فالأمر بالمهم وقع في رتبة ماذا؟ في رتبة سقوط الأمر بالأهم، لأن الأمر بالمهم في طول عصيان الأمر بالأهم، سقوط الأمر بالأهم هم في طول عصيان الأمر بالأهم، فالأمر بالمهم صار في رتبة سقوط الأمر بالأهم. الأمر بالمهم وسقوط الأمر بالأهم كلاهما معلولان لعلة واحدة وهي عصيان الأمر بالأهم. خب، وعليه ففي رتبة الأمر بالمهم لا يوجد أمر بالأهم، لأنه في هذه الرتبة الأمر بالأهم ساقط، ماكو أمر بالأهم. الأمر بالأهم منعدم وساقط في هذه الرتبة حسب الفرض. إذا ماكو في رتبة الأمر بالصلاة ماكو أمر بالإنقاذ، إذن أين التنافي؟ ماكو تنافي، إذن لا يتنافى الأمران وليس أمرا بضدين كي يستحيل اجتماع هذين الأمرين. هذا وجه آخر للطولية، بيان آخر للطولية غير الوجه السابق. طبعا هذا الوجه له بعض الميزات على الوجه السابق. من جملة الميزات أنه بناء على هذا الوجه لا نحتاج إلى إثبات أن الأمر بالمهم متأخر عن ترك الأهم، وترك الأهم متأخر عن الأمر بالأهم. لأن ترك الأهم وفعل الأهم نقيضان، والنقيضان في رتبة واحدة، وما هو في طول أحدهما يكون في طول الآخر لا محالة. إذن بالتالي يكون الأمر بالمهم متأخرا عن الأمر بالأهم. هذا ما نحتاج إلى إلى إلى إثباته. بناء على هذا الوجه لا نحتاج إلى إثبات هذا المطلب حتى يقال ردا عليه، كما قال المحقق الأصفهاني هناك في الرد على هذا، قال: نحن لا نقبل، لا نسلم بهذه القاعدة التي تقول أن ما هو في طول أحد النقيضين يكون في طول النقيض الآخر. فالأمر بالمهم وإن كان متأخرا عن ترك الأهم، وترك الأهم وإن كان نقيضا لفعل الأهم، لكن ليس ما هو متأخر عن أحد النقيضين يكون متأخرا عن النقيض الآخر. إذن ليس الأمر بالمهم متأخرا عن فعل الأهم الذي هو متأخر عن الأمر بالأهم. هذا الرد لا، احنا ما نحتاج إلى هذا المطلب حتى يجي هذا الرد. والسبب في عدم الحاجة في هذا الوجه الثاني للطولية، عدم الحاجة إلى إثبات هذا المطلب، هو أننا في هذا الوجه الثاني لا ننطلق من هذه النقطة التي تقول بأن المتأخر عن المتأخر عن شيء يكون أيضا لا محالة متأخرا عن ذاك الشيء. ما ننطلق من هذه المنطلق، من هذا المنطلق، وإنما ننطلق في هذا الوجه من النقطة التي تقول بأن مرتبة الأمر بالأهم، عفوا، مرتبة الأمر بالمهم هي مرتبة سقوط الأمر بالأهم. يعني تركيز على هذه النقطة في هذا الوجه، هذا الوجه يركز على هذه النقطة، أن مرتبة الأمر بالمهم ما هي؟ مرتبة الأمر بالمهم مرتبة عصيان، عصيان الأمر بالأهم. إذا عصى الأمر بالأهم حينئذ يكون الأمر بالمهم موجودا، فمرتبة الأمر بالمهم مرتبة عصيان الأمر بالأهم. خب، هاي حلوها. من ناحية أخرى، سقوط الأمر بالأهم بماذا يكون؟ بعصيان الأمر بالأهم. إذن سقوط الأمر بالأهم معلول لعصيان الأمر بالأهم، ونفس الأمر بالمهم هم معلول لماذا؟ لعصيان الأمر بالأهم. فسقوط الأمر بالأهم وثبوت الأمر بالمهم هذان كلاهما معلولان لعلة واحدة، والعلة الواحدة هي العصيان، عصيان الأمر بالأهم. فمن هذا المنطلق ينطلق هذا الوجه. ولذا يقول في رتبة الأمر بالمهم إذن ماكو أمر بالأهم، الأمر بالأهم منعدم وساقط في هذه المرتبة. وهناك ميزات أخرى أيضا لا نطيل عليكم بذكرها. المهم أن هذا الوجه الثاني هم وجه للطولية بين هذين الأمرين، لكن بالرغم من أن هذا الوجه يمتاز كما قلنا على الوجه الأول ببعض الميزات، لكنه مع ذلك أيضا غير صحيحين، وذلك لما يأتي إن شاء الله من الإشكال عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.